علشان جبت لنفسك فيها يا حلو مصيبة. يحلق راسك حتة حلقة غير ما أبوك غير إنك علقة. يحلق راسك حتة حلقة غير ما أبوك غير إنك علقة. أو تنتهي مسكين بجوازك بقى بالذمة دي تبقى جازة. وانت هذا قولي لماذا خدت أجازة؟ رد يا جن على الأستاذة. أنا هتكلم كلمتين ومش عاوز لماضة. يا سلام، أحسن وقتي بقضيه في الرياضة، لأن العقل السليم في الجسم السليم. أي والله في الجسم السليم. وأنا زملكاوي قديم وأهلاوي صميم. ميم أحب أبدو نصحي وأشجع صالح سليم. مش مال ويمين ويمين وشمال ألعب مولك مهول وأرفع الصال وأركب مراجيح وأمط حبال وأركب مراجيح وأمط حبال وأمط إيده وأعدي جبال. لا أقعد في قعدة، أي والله لا أقعد في قعدة ولا أشرب إزازة، وبهذا تبقى الأجازة آخر لزازة. كلكم سقطين لم ينجح أحد، إجابتكم غلط ما أقولكم زلط. خبتم خيبة كاملة لم تأتي لأحد، إحنا مش لازم نضيع وقتنا. الأجازة لابد منها نستفيد، نعتبرها كأي مادة عندنا. دي خسارة ضعف حاجة لا تفيد، وفي جزء منها نستريح. الراحة بالمعنى الصحيح، ومن راحتنا نستمع. النشاط ونستعين للدراسة الجاية في العام الجديد. صح يا رجال؟ ايوه صح. والسيف ده سيف.